أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم، ولا زلنا نطوف حول تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة هي أرض البطولات، أرض الجهاد، أرض التضحيات، أرض المعارك والغزوات. ضحت الصحابة رضي الله عنهم بأرواحهم في مدينة رسول الله من أجل إعلاء هذا الدين. قبل أن نتحدث عن أهم المعارك التي وقعت في المدينة المنورة وما حولها، نذكر أن الجهاد شرعه الله تبارك وتعالى على مراحل، ويعني من سنن الله تبارك وتعالى في عباده التدرج، من سنن الله تبارك وتعالى في عباده التدرج، كما مثلا في تحريم الخمر حرمه الله تبارك وتعالى على عدة مراحل، وكذلك الجهاد مر الجهاد بعدة مراحل في التشريع الإسلامي. المرحلة الأولى الكف والإعراض والصفح، وكان ذلك في مكة المكرمة. قال الله تبارك وتعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وقال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إذن المرحلة الأولى الشعار الصبر في مكة المكرمة، لأن المرحلة كانت مرحلة استضعاف، ولم يكن بمقدور المسلمين أن يدخلوا في قتال مع الكفار، ولو دخلوا لترتب على ذلك مفاسد. المرحلة الثانية الإذن بالقتال من غير إلزام، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن أبيح لهم القتال دفاعا عن النفس فقط بعد تأسيس الدولة. ثم المرحلة الثالثة، أمر الله تبارك وتعالى رسوله وأمر المؤمنين بقتال الكفار كافة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن هنا انطلق الصحابة رضي الله عنهم من أرض المدينة ومن موقع المدينة المباركة، انطلق الصحابة رضي الله عنهم مدافعين عن أنفسهم ومدافعين عن أرضهم ومدافعين عن دينهم، وينشرون دين الله تبارك وتعالى في المدينة وما حول المدينة المنورة. كان الانطلاق لنشر هذا الدين وللفتوحات وللدفاع عن دين الله تعالى من أرض المدينة الشريفة على ساكنها الصلاة والسلام، من أهم الغزوات والمعارك التي وقعت على أرض المدينة وما حولها غزوة الأبواء أو غزوة ودان. أنا سأشير إشارات سريعة، لكن على المشاهد الكريم يعني أن يقرأ ما حدث في هذه الغزوات وفي هذه المعارك لنتعرف على ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم وما حدث في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام من المعارك على أرض المدينة المنورة. غزوة الأبواء أو غزوة ودان، هذه الغزوة هي أول غزوة غزاها رسول الله، أول غزوة خاضها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المسلمين معظمهم يتوقع أو يظن أن غزوة بدر هي الغزوة الأولى التي يعني غزاها المسلمون. لا، غزوة الأبواء هي الغزوة الأولى التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت في شهر صفر من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترتب على هذه الغزوة معاهدات عقدها النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض القبائل العربية، ولم يحدث قتال في هذه الغزوة. كذلك من الغزوات التي وقعت على أرض المدينة المنورة غزوة بواط. غزوة بواط هذه الغزوة الثانية التي كانت في المدينة المنورة، وكانت في شهر ربيع الأول من العام الثاني من الهجرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 200 من الصحابة يعترض عيرا لقريش. خلي بالك الناس بتفكر العير ده كان في بدر، بس لا، هذه غزوة بواط أيضا خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعترض عيرا لقريش بقيادة أمية ابن خلف. فبلغ بواط على الطريق التجارية بين مكة والمدينة، لكن علمت قريش بخروج المسلمين وبخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فأسرعت بالقافلة ونجت القافلة ورجع المسلمون إلى المدينة. سؤال مهم قبل ما أكمل، إيه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يعترض عيرا لقريش؟ عشان الجماعة المستشرقين والجماعة المنافقين يقولوا أن الصحابة دول كانوا قطاع طرق وكانوا بيخرجوا لاعتراض العير. لا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليسترد قدرا من الأموال التي نهبتها قريش من المسلمين في مكة المكرمة. إذن خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليسترد جزءا ولو يسيرا من أموال المسلمين التي نهبتها قريش في مكة المكرمة. ثم بعد ذلك غزوة صفوان أو غزوة بدر الأولى. غزوة صفوان أو غزوة بدر الأولى، والتي كانت في شهر ربيع الأول أيضا من العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من يعني الصحابة في طلب كرز بن جابر الفهري. كرز ده أغار على مواشي المدينة، يعني جاء من قريش وأغار على صرح المدينة، المكان اللي فيه المواشي والإبل في المدينة، جاء وأغار على صرح المدينة وعلى المواشي التي يمتلكها المسلمون. فوصل إلى منطقة صفوان وخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة، لكن يعني فر ونجا كرز من المسلمين. كذلك في شهر جمادى الأولى من نفس العام، العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت غزوة العشيرة. غزوة ايه؟ العشيرة. وقعت هذه كل ده قبل بدر، كل اللي احنا ذكرناه ده قبل غزوة بدر المعروفة المشهورة. غزوة العشيرة كانت في جمادى الأولى من العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 150 من الصحابة حتى وصل إلى منطقة تسمى العشيرة. يبقى الغزوة واخدة اسم منطقة، زي أحد واخدة اسم المنطقة، زي بدر واخدة اسم المنطقة. فالعشيرة منطقة تسمى العشيرة، خرج إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقام بها شهرا، استمر في هذه المنطقة لمدة شهر وصالح بها بني مدلج، ثم عاد ومن معه من المسلمين دون قتال. ثم غزوة بدر الكبرى. بعد كده شوف احنا ذكرنا كم غزوة، هذه من أشهر الغزوات التي وقعت قبل بدر، الأبواء وبواط وصفوان والعشيرة، ثم تأتي بعد ذلك غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة من معارك المسلمين الفاصلة. عدد الجيش يعني كما هو مشهور 313 أو 314 أو 317 على خلاف بين المؤرخين. وخرج المسلمون في 1000 مقاتل. وقعت المعركة في 17 من شهر رمضان المبارك، يعني في مثل هذه الأيام المباركة وقعت غزوة بدر الكبرى في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. انتصر فيها المسلمون وأيدهم الله تبارك وتعالى بمدد من السماء، ونزلت الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى تقاتل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، أما المشركون كانت الخسائر عندهم فادحة، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، عامة هؤلاء من القادة والزعماء. والله تبارك وتعالى تحدث عن هذه الغزوة في عدة مواطن وفي آيات يعني ليست بالقليلة في كتاب الله تبارك وتعالى، من أشهرها لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نشاهد الآن بعض الصور لمكان معركة بدر، بعض الصور الآن نشاهدها للموطن الذي وقعت فيه معركة بدر. يعني كل الناس بتهتم ان هم يشوفوا المكان بتاع غزوة احد او هذا هو المتاح، لكن حضرتك ترى على الشاشة الان الموطن الذي كانت فيه غزوة بدر الكبرى، هذه بعض المعارك التي وقعت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول المدينة المنورة هي أرض البطولات والتضحيات والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، انطلقت منها الجيوش لتنشر دين الله تعالى وتدافع عن الإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام، أراكم على خير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسق القلب قد نزلا، أنا المنورة الفيحاء يعرفني، جميع من كبر التوحيد